يتلوها لما سمع حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمغيب الحمدين أم عثمان أبو كبير شرقية فضيلة القارئ الحاج محمد الحسين عيسى. ندعو من الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا Amen. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولا Oh. سبحانه وتعالى Yeah.